فقال جل وعلا: الحمد لله رب العالمين. أما لفظ الجلالة الله فقد فصلت فيه القول في حلقة مستقلة، وقلت بأنه الاسم المفرد العلم الدال على جميع الأسماء الحسنى والصفات العلى. لازلنا مع قولنا، قول ربنا تبارك وتعالى رب العالمين. وقلت أيها الأفاضل، معنى كلمة رب في اللغة المالك والسيد، المالك والسيد والصاحب والمربي والمنعم والقيم والمصلح والمعبود، كلها مترادفات لمعنى كلمة رب في اللغة. فالمعنى الأول رب، رب كل شيء خالقه ومالكه. خلي بال حضرتك، رب العالمين، رب في اللغة رب كل شيء خالقه ومالكه. يقولون: هذا رب الدار، هذا رب الضيعة، أي هذا مالك الدار وصاحبها، وهذا مالك الضيعة وصاحبها. ومنه قول عبد المطلب لأبرهة: أنا رب الإبل، أي أنا مالك الإبل وصاحبها، أنا رب الإبل وللبيت رب يحميه. المعنى الثاني لمعاني كلمة رب في لغة العرب السيد، ومنه قول الله تبارك وتعالى حكاية عن نبي الله يوسف: وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك، فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك، أي عند سيدك، فأنساه الشيطان أن يذكر ذلك لربه، أي لسيده. فهذا هو المعنى الثاني لمعنى كلمة رب في لغة العرب. المعنى الثالث من معاني كلمة رب المربي، رب بمعنى المربي أو المنعم أو القيم أو المصلح، فهو مشتق من التربية، والتربية هي تعهد الشيء أو تربيته أو إتمامه حالا فحالا إلى أن يبلغ حد الكمال أو حد التمام. فأنت تربي الولد صغيرا ثم تتدرج في تربيته إلى أن يرتقي إلى مرحلة الصبا، ثم إلى مرحلة الشباب، ثم إلى مرحلة الرجولة، ثم إلى مرحلة الشيخوخة، وهكذا. هذه مراحل للتربية. فالرب مشتق من التربية، أي المربي والمنعم والقيم والمصلح لخلقه بما ينفعهم ويقيمهم ويبقيهم في هذه الحياة الدنيا. والرب أيضا في لغة العرب رب بمعنى معبود، ومنه قول أحدهم: أرب يبول الثعلبان برأسه؟ لقد ذل من بالت عليه الثعالب، فلو كان ربا كان يمنع نفسه، فلا خير في رب نأته المطالب. برئت من الأصنام في الأرض كلها، وآمنت بالله الذي هو غالب. هذه هي مترادفات ومعاني كلمة رب في لغة العرب. أما الرب بالألف واللام بالتعريف لا يذكر ولا يضاف لغير الله جل وعلا. إذا عرفت كلمة رب بالألف واللام فأصبحت الرب، لا يضاف هذا الاسم لغير الله جل وعلا. فالرب اسم من أسماء الحق تبارك وتعالى، بل كما قال شيخنا ابن القيم رحمه الله: الرب هو الاسم الذي له الجمع الجامع لجميع المخلوقات. الرب هو الاسم الذي له الجمع الجامع لجميع المخلوقات، فكل المخلوقات تحت قبضته وفي قهره، فهو رب كل شيء وخالقه ومالكه ومدبره ومصرف أمره، والكون كله في قبضته وتحت قهره سبحانه وتعالى. ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. فالرب، الرب بالألف واللام اسم من أسماء الله، بل من أهل العلم من قال هذا هو الاسم الأعظم، هو الاسم الأعظم. ووقف عند دعاء الأنبياء والصالحين في الغالب، في غالب آيات القرآن الكريم، دعوا الأنبياء ربهم، أو دعا الأنبياء ربهم جل وعلا باسم الرب، كما سأبين الآن وأنا أتكلم عن نوعي التربية بإذن الله تبارك وتعالى. لكن الذي أود أن أبينه لحضراتكم أيها الأفاضل، بأن كل هذه المترادفات والمعاني التي ذكرتها لمعنى كلمة رب كلها تصح في حق الرب تبارك وتعالى وفي حق الإله جل وعلا. فالرب سبحانه وتعالى هو المالك، بل هو الملك الحق، فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم، فهو الذي يملك الملوك والممالك، يملك الملوك وما ملكوا، فهو وحده الملك الحق والمالك الحق. قال جل وعلا: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فالله جل وعلا هو المالك الحق وهو الملك الحق، وكل الملوك في الأرض وما يملكون ملك للملك الحق تبارك وتعالى، بل لا يملك منهم أحد شيئا إلا بتقدير مالك الملك وملك الملوك، هو الذي يملك من شاء ما شاء بالقدر الذي يشاء، وينتزعه جل وعلا منه إذا شاء في الوقت الذي شاء جل جلاله، فهو مالك الملك وملك الملوك تبارك وتعالى. وقال شيخ المفسرين الطبري رحمه الله: والله جل وعلا، أو الله جل وعلا، هو السيد الذي لا مثل له ولا شبيه له في سؤدده جل جلاله، وهو تبارك وتعالى المربي والمنعم والمصلح والقيم على شأن خلقه وعلى أحوال عباده، هو الذي يربيهم بنعمه ويتفضل عليهم بإحسانه جل وعلا، بل وهو الذي يخلقهم ويهديهم لما فيه مصلحتهم ولما فيه منفعتهم ولما فيه بقاؤهم في هذه الحياة الدنيا. والله جل وعلا هو المعبود الحق، ذلك بأن ما يدعون من ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. فكل هذه المعاني تصلح وصحيحة وثابتة للحق تبارك وتعالى، فهو المالك وهو الملك وهو الخالق وهو المدبر وهو المصرف وهو المربي وهو المنعم وهو المصلح لأحوال خلقه وهو القيم على أحوال عباده وهو المعبود بحق الذي يجب أن تألهه القلوب حبا ورجاء، حبا ورجاء وخوفا وخوفا والتجاء، هو المعبود الحق الذي يجب أن تألهه القلوب حبا ورجاء وخوفا والتجاء. قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالمعبود الحق هو الله، وهذا هو معنى لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله. فالتأله والتنسك والتعبد، يقال طريق معبد أي طريق مذلل قد وطئته الأقدام، وهذا شطر العبودية الأول، الذل والانقياد والخضوع، لكن لا يمكن أن تكتمل حقيقة العبودية إلا بالتأله، إلا بالحب. فبالإضافة إلى معنى الذل لا بد أن تألهه القلوب حبا ورجاء وخوفا والتجاء، فالعبادة هي كمال الحب لله مع كمال الذل لله، وهذا معنى لا إله إلا الله. فالله جل وعلا هو المألوه أي المعبود بحق، وكل الآلهة التي تعبد من دونه آلهة مكذوبة باطلة مدعاه. قال جل في علاه: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وقال جل وعلا: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. لما دخل علي بن حاتم على النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ النبي عليه هذه الآية قال: ما عبدوهم يا رسول الله؟ قال: ألم يحلوا لهم ما حرم الله ويحرموا عليهم ما أحل الله فأطاعوهم؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتهم إياهم. قال: فتلك عبادتهم إياهم. نعم أيها الأفاضل، كل هذه المعاني صحيحة ثابتة في حق الله تبارك وتعالى. تدبر معي، تدبر معي هذا التعريف البديع والذي سأقف معه وقفة متأنية. قال الواسطي رحمه الله تعالى في تعريف الرب، قال: الرب هو الخالق ابتداء والمربي غذاء والغافر انتهاء. احفظ مني هذا التعريف، الرب، رب العالمين. ما معنى الرب؟ الرب هو الخالق ابتداء. لا بد أن يكون الرب خالقا، ولا بد أن يكون الخالق مربيا مصرفا لشؤون خلقه، مدبرا لأمور العالم ولأمور عباده ولأمور الكون كله، ثم بعد ذلك يغفر لخلقه ولعباده ضعفهم وزللهم وخطأهم وتقصيرهم إن تابوا إليه وعادوا إليه. قف مع هذا المعنى والتعريف الجامع البديع: الرب هو الخالق ابتداء والمربي غذاء والغافر انتهاء. الخالق ابتداء، نعم، فالله جل وعلا لا يمكن أن يكون ربا إلا إذا كان خالقا. فالله تبارك وتعالى هو الخالق، الله جل وعلا هو الخالق. نعم، قال الله عز وجل، قال الله تبارك وتعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ وقال جل وعلا، قال ابن عباس: أم خلقوا من غير شيء، أي أم خلقوا من غير رب؟ أم خلقوا من غير رب أم هم الخالقون؟ أم هم الذين خلقوا السماء والأرض وخلقوا أنفسهم؟ لا يقول بذلك عاقل، ولا تتصور أن أحدا قد ادعى هذه القضية إلا على سبيل الكبر والعناد والمعارضة للحق. قال فرعون: أنا ربكم الأعلى، أنا ربكم الأعلى. فحشر فنادى فقال: أنا ربكم الأعلى. فكانت النتيجة فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى، جعله الله عبرة لكل من يعتبر. وأهلكه الله تبارك وتعالى وأغرقه وجعله آية، وأبقى بدنه ليكون آية لكل متكبر معاند معارض للحق. فما ادعى أحد أنه خالق، بل الخالق هو الله، الخالق ابتداء هو الرب جل وعلا. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون؟ وقال جل وعلا: ما اتخذ الله من ولد، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق. ولعلى بعضهم على بعض، لا بد أن يكون الإله خالقا، لا بد أن يكون الرب خالقا. فكيف تتخذ ربا لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا؟ كيف تتخذ حبرا أو عالما ربا من دون الله جل وعلا؟ كيف تتخذ حجرا أو وثنا؟ كيف تتخذ منهجا أو بشرا ربا من دون الله جل وعلا؟ بل الرب يجب أن يكون خالقا، والإله يجب أن يكون خالقا. قال الله: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق. ولعلى بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون. انظر إلى هذا الأسلوب الباهر المعجز. لو كان للكون أكثر من إله لذهب كل إله بما خلق، إما أن ينفرد كل إله بالقدر الذي خلقه في الكون، وإما أن يعلو بعضهم على بعض، وإما أن يخضع الجميع وأن يكونوا تحت قهر إله رب ملك حق واحد. لا يمكن أبدا أن يكون هنالك احتمال أكثر من هذه الاحتمالات. إذا لذهب كل إله بما خلق، لذهب كل إله بما خلقه من خلق في هذا الكون وانفرد به واستقل به، أو لعلى بعضهم على بعض، وإما أن يكونوا جميعا تحت قهر ملك واحد، إله واحد، رب واحد يدبر الأمر والكل في قبضته وفي سلطانه وتحت قهره جل جلاله. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. سبحان الله عما يصفون. وقال جل وعلا: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، إلى آخر الآيات، وسأعود إليها مرة أخرى الليلة إن شاء الله تعالى. وقال جل وعلا: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. وقال جل وعلا: وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبة فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. خلي بالك، سبحان الذي خلق الأزواج كلها، سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون الآيات. وقال جل وعلا: أمن، استفهام استنكاري بديع، أمن خلق السماوات والأرض؟ من الذي يجرؤ ويدعي من الخلق أيا كان قدره وأيا كان حجمه أن يقول بأنه خلق السماء والأرض؟ أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها؟ أإله مع الله؟ أإله مع الله يستحق أن يعبد؟ أإله مع الله يستحق أن يحمد؟ أإله مع الله يستحق أن يسجد الخلق له؟ أإله مع الله؟ بل هم قوم يعدلون، سووا آلهتهم الباطلة وأربابهم المكذوبة المدعاة بالإله الحق، بالرب المعبود الحق تبارك وتعالى، وهذا ضلال مبين. بل هم قوم يعدلون، أو يعدلون عن الحق، أو يعدلون عن الحق في معنى آخر، يعدلون عن الحق ويحيدون عنه، أو يعدلون أي يسوون آلهتهم الباطلة بالإله الحق تبارك وتعالى. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأيضا يقول ربنا جل جلاله: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. وقال جل وعلا: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم إلى آخر الآيات. فالله جل جلاله هو الخالق، ولا بد أن يكون الرب خالقا. فالرب سبحانه وتعالى هو الخالق ابتداء هو الخالق ابتداء، والأدلة على قضية الخلق لا ينكرها إلا جاحد كفرعون الذي ادعى أنه رب بالكذب والباطل، أو كالدهرية أو الدهريين الذين يقولون نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، أو كالثانوية الذين جعلوا للكون إلهين اثنين، إلها للظلمة وإلها للنور، أو إلها للخير وإلها للشر إلى غير ذلك. فما أنكر قضية الخلق من الخلق من أنكرها إلا على سبيل الكبر والمعاندة والإعراض عن الحق البين الواضح. فالله تبارك وتعالى والرب تبارك وتعالى هو الخالق ابتداء، والأدلة كما قلت من القرآن كثيرة، ويكفي أن أذكر حديثا واحدا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو دعاء تحفظونه جميعا، ألا وهو دعاء سيد الاستغفار من حديث شداد بن أوس رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي، اللهم أنت ربي خلقتني وأنا عبدك، اللهم أنت ربي خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. الشاهد قول النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم أنت ربي خلقتني خلقتني. والأدلة العقلية على ذلك لا ينكرها إلا جاحد. الأدلة العقلية على أن الله جل وعلا هو رب الكون وهو خالق الكون لا ينكرها إلا جاحد. بل لو سألت المشركين، لو سألت المشركين من خالقهم ومن خالق الكون ومن خالق السماء والأرض لقالوا الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. فقضية الخلق قضية ثابتة، قضية واضحة. فالله جل وعلا هو الرب وهو الخالق ابتداء، هو الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما، وهو الذي خلقك أيها الإنسان وأودع فيك ما أودع من آيات. ولذلك من أجمل الإضافات التي أضافها العلامة الألوسي رحمه الله تعالى في قوله جل وعلا: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. وسأعود إلى الآية بالتفصيل في قسمي التربية العامة والخاصة إن شاء الله. أضاف العلامة الألوسي إضافة بديعة فقال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، أي ربنا الذي خلق كل شيء على هيئته التي خلقه عليها ثم هداه إلى مصلحته ومنفعته التي بها قيامه في الدنيا، ثم جعل هذا الشيء دليلا عليه جل وعلا. إضافة في غاية الدقة واللطف والجمال، جعل هذا الشيء دليلا عليه. ففي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. انظر إلى السماء وارتفاعها، انظر إلى الأرض واتساعها، انظر إلى الجبال وأثقالها، انظر إلى الأفلاك ودورانها، انظر إلى البحار وأمواجها، انظر إلى كل ما هو متحرك وإلى كل ما هو ساكن. فالكل يشهد لله جل وعلا بأنه الخالق، ويقر بالتوحيد وبالوحدانية، بل وبالحمد للمحمود لذاته تبارك وتعالى. سل الواحة الخضراء والماء جارية، وهذا الصحاري والجبال الرواسية، سل الروض مزدانا، سل الزهر والندى، سل الليل والإصباح والطير شادية، سل هذه الأنسام والأرض والسماء، سل كل شيء تسمع التوحيد لله سارية. ولو جن هذا الليل وامتد سرمدا، فمن غير ربي يرجع الصبح ثانية؟ أإله مع الله؟ أإله مع الله؟ من غير ربي يرجع الصبح ثانية؟ لا رب غيره ولا خالق سواه جل في علاه. ولذلك من بديع ما استدل به الإمام أحمد على أن الله تبارك وتعالى هو الخالق وهو الذي يستحق أن يفرد وحده بالعبادة وبالألوهية، استدل بالبيضة فقال: هذا حصن حصين أملس ليس له باب ولا منفذ، ظاهره كالفضة البيضاء وباطنه كالذهب الإبريز، فبينما هو كذلك إذ انصدع جداره وخرج منه حيوان سميع بصير ذو شكل حسن وصوت مليح. نعم الرب هو الخالق ابتداء، ولا أريد أن أطيل النفس مع كل كلمة. الرب جل وعلا بالألف واللام لا تضاف لغير الله، بل هو اسم من أسماء الله، له الجمع الجامع لجميع المخلوقات، فهو رب كل شيء وخالقه ومالكه ومدبره ومصرفه والمنعم عليه ومصلحه، وكل شيء في الكون في قبضته وتحت قهره تبارك وتعالى. تعرف على هذا المعنى لتطهر قلبك من هذه الهزيمة النفسية القاتلة. لو علمتم يقينا يا أمة التوحيد أن الرب جل وعلا هو الذي يحكم الكون ويملك الكون ويدبر أمر الكون ويتصرف في الكون كيف شاء، ولا يقع شيء في كونه إلا تحت سمعه وبصره وإلا بأمره جل جلاله، وإلا ولو علمتم أن كل شيء في الكون في قبضته وتحت قهره، ولا تستقل قوة ولا تنفرد دولة لتفعل ما تشاء في كون الله جل وعلا بعيدا عن قهره وإرادته ومشيئته، لا، لو علمتم ذلك لم تلأت القلوب إيمانا بالرب جل وعلا، لم تلأت القلوب ثقة في الرب جل وعلا، لم تلأت القلوب توكلا عليه وتفويضا له ورجاء فيه واستعانة به واستغاثة منه وطلبا منه ورجاء فيه وخوفا منه جل وعلا. نريد أن نتعرف على مقتضيات اسم الرب جل جلاله. لا تظن أن للكون أربابا أخر، لا تظن أن للكون آلهة أخر تفعل في الكون ما تشاء وتدبر من الأمر ما تريد. كلا، فالرب جل وعلا وحده هو الخالق ابتداء، وكل شيء في الكون تحت قبضته أو في قبضته وتحت قهره وفي سلطانه، لا ينفك شيء عن ملكه ولا يشذ شيء في الكون عن قهره وعن قبضته وعن إرادته تبارك وتعالى. آه لو استوعبت الأمة هذا المعنى، آه لو امتلأت القلوب بهذا المعنى، والله لقطعنا كل هذه الوشائج والعلاقات والأواصر ببعض دول الأرض وأمم الأرض من منطلق أنها تضر وتنفع أو أنها ترزق وتمنع. لا، لا يوجد على وجه الأرض أحد يملك لنفسه ضرا ولا نفعا فضلا عن أن يملك ذلك لغيره، ولا توجد على ظهر الأرض قوة أو دولة تتحكم في الكون كيف شاءت وتصرف الأمر كما تريد، بل الذي يصرف الأمر ويصلح الكون ويدبر شأن عباده وينعم على عباده ويحسن على عباده وينتقم من أعدائه ويحسن إلى أوليائه ويتفضل عليهم بفضله ونعمه هو الرب الحق تبارك وتعالى، لأنه الخالق ابتداء والمالك والسيد والمنعم والمعبود والمربوب بحق تبارك وتعالى. نعم أيها الأفاضل، والمربي الذي يربي خلقه بنعمه وبإحسانه وبفضله، والمربي غذاء، الخالق ابتداء والمربي غذاء. من صاحب الفضل والنعم؟ من الذي استل النطفة من صلب الرجل ومن بين ترائب المرأة ورباها تعهدها؟ فالتربية هي التدرج بالشيء حالا فحالا فحالا إلى أن يبلغ حد التمام، نطفة يتعهدها جل وعلا ويصلحها جل وعلا، نطفة من ماء حقير من ماء مهين. فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، إنه على رجعه لقادر، نطفة استلها جل وعلا من صلب الرجل وترائب المرأة. هذه النطفة التي تحتوي على ملايين الحيوانات المنوية، وتتسابق كل هذه الحيوانات لتصل إلى بويضة واحدة تخرج من رحم المرأة مرة في الشهر، ولا يصل إليها إلا حيوان منوي واحد إن شاء الله جل وعلا لهذا الحيوان أن يصل، وإن شاء الله جل وعلا للبويضة أن تخصب، ثم تتحول النطفة المهينة الحقيرة تتحول إلى علقة وتعلق بجدار الرحم، ثم تتحول إلى مضغة، إلى قطعة لحم تشبه قطعة اللحم الممضوغة، تظهر عليها آثار القواطع والأنياب والضروس، ثم تتحول المضغة إلى عظام، بل إلى هيكل عظمي في غاية التناسق والإبداع، ثم يكسى هذا الهيكل العظمي باللحم، ثم تنفخ فيه الروح، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين، المربي غذاء، ثم بعد ذلك ينزل الطفل من رحم أمه، يربيه الحق تبارك وتعالى بنعمه وفضله في رحم الأم، ثم بعد ذلك على لبن أمه، ثم بعد ذلك على نعمه التي تعد ولا تحصى، حتى يتحول من مرحلة الطفولة إلى مرحلة الصبا، ثم إلى مرحلة الشباب، ثم إلى مرحلة الرجولة، ثم إلى مرحلة الكهولة والشيخوخة، فهو المربي غذاء. والتربية أيها الأفاضل نوعان، التربية نوعان، تربية عامة وتربية خاصة. أما التربية العامة فهي تربية الله تبارك وتعالى لكل الخلق، تربية الله تبارك وتعالى لكل الخلق، هذه تربية عامة، يربيهم تبارك وتعالى بنعمه وإحسانه وفضله تبارك وتعالى، وهو رب المؤمن والكافر سواء، يعني لا يحرم الكافر من نعمه ولا يمنع عن الكافر لكفره آلاءه وفضله، لا، بل لو زرع الكافر الأرض واعتنى بالزراعة لأعطته الأرض الثمر، ولو قصر مؤمن موحد في زراعة الأرض ما أعطته الأرض ثمرها، لأنه جل وعلا رب الكافر والمؤمن سواء، رب الكافر والمؤمن على السواء، يتفضل على المؤمن بنعمه ويتفضل على الكافر كذلك بنعمه، هذه تربية عامة لا فرق فيها بين المؤمن والكافر، إنما هي تربية لكل المخلوقات لكل العالمين، كما سأبين في قوله تعالى رب العالمين، هذه تربية عامة. أما التربية الخاصة، تربية العامة إحسانه على خلقه وتربيته لكل المخلوقين بنعمه التي لا تعد ولا تحصى، كما قال فرعون لنبي الله موسى، قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، هذه تربية عامة وهذه هداية عامة، هذا نوع من أنواع الهداية وهي الهداية العامة، ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، أي خلق الله تبارك وتعالى كل شيء في الكون على حاله ووضعه وهيئته التي خلق عليها، وهداه لما يصلحه وينفعه ويقيمه في هذه الحياة الدنيا. تدبر هذا المعنى اللطيف، ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، أي ثم هداه وأصلحه للوظيفة التي من أجلها خلق، العين مثلا خلقت وهداها الله جل وعلا وأعدها وهيأها وأصلحها للوظيفة التي من أجلها خلقت، فهي محاطة أو موضوعة في هذه العلبة العظمية القوية المتينة، ومحاطة بالرموش حتى لا تتساقط الدموع إلى هذه العين، ومن الله تبارك وتعالى على العين بماء مالح وهو الدموع للقضاء على جل الأتربة التي تتسرب إلى العين من هواء الجو، وهيأها الله تبارك وتعالى ووضعها في هذا المكان وهداها للقيام بوظيفتها على أكمل وجه بما يضمن لها البقاء لتقوم بوظيفتها ومهمتها ودورها التي خلقت من أجله إلى أن يشاء الله تبارك وتعالى. انظر إلى أي شيء في الكون سترى أن الله خلقه وهيأه وهداه ليقوم بالوظيفة التي من أجلها خلق وليقوم بالمهمة التي من أجلها وجد. ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. انظر إلى عالم النملة سترى العجب العجاب، انظر إلى عالم النحل، انظر إلى عالم الحيوان، انظر إلى عالم الأسماك، انظر إلى عالم الطيور، بل انظر إلى أي عضو فيك أنت. ربك أعطاه خلقه ثم هداه أي هيأه وأصلحه ليقوم بالوظيفة التي من أجلها خلق ومن أجلها ابتعث ومن أجلها وجد. اليد كما ذكرت تمتد لتلتقط الطعام، لترفع الطعام إلى الفم لينفرج الفم، لتنفتح الشفتان ليلتقط الفم هذا الطعام، لتقطع القواطع ولتمزق الأنياب ولتطحن الضروس، وليتحرك اللسان يمنة ويسرة، وليسهل اللعاب عملية المضغ، ويفتح لسان المزمار لينزل الطعام إلى البلعوم ثم إلى المعدة ليقوم البلعوم بدوره، ولتقوم المعدة بدورها، وليقوم البنكرياس بدوره، ولتقوم الأمعاء الدقيقة بدورها، ولتقوم الأمعاء الغليظة بدورها، ثم ليقوم بعد ذلك القلب بدوره والمخ بدوره وإلى غير ذلك من الجوارح. ربنا الذي أعطى كل شيء على المستوى العام، على مستوى الكون، بل وعلى مستواك أنت كمخلوق أو كإنسان. ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. هذه هي التربية العامة. يربي الله الكون والخلق، يربي الله الخلق جميعا المؤمن والكافر سواء بنعمه وإحسانه تبارك وتعالى. أما التربية الخاصة فهي تربيته لأوليائه وأصفيائه وأتقيائه، هي تربيته للمؤمنين، هي تربيته لهم بالإيمان، هي تربيته لهم باليقين، هي تربيته لهم بالتوكل. نعم، فهو يتعهدهم ويربيهم تبارك وتعالى ويصرف عنهم العوائق والشرور. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. تربية خاصة هي تربية التوفيق لكل خير والعصمة من كل شر. الله، خلي بالك من المعنى الجميل ده. التربية الخاصة للأولياء والأصفياء والمؤمنين والأتقياء هي تربيته تبارك وتعالى لهم، وهي توفيقه لهم لكل خير وعصمته لهم من كل شر. التوفيق لكل خير والعصمة من كل شر، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. نعم، والله ربك سيتولاك أيها المؤمن أيها الموحد، سيربيك ربك جل وعلا. نعم، هو الذي سيتولى تربيتك. ما عليك فقط إلا أن تطرق الباب وألا تمل طرقه أبدا وألا تمل المشاهدة. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. واعلم أن أبواب الملوك لا تقرع بالأظافر، فكيف إذا أردت أن تقرع باب ملك الملوك جل وعلا؟ اعلم أن بابه سبحانه لا يقرع إلا بقلب محب وجل، وإن قرعت الباب بقلب محب خائف وجل منه جل وعلا وحققت له سبحانه مقام العبودية، اعلم بأنه سيتولاك. من توكل عليه كفاه، ومن اعتصم به نجاه، ومن فوض إليه الأمر هداه. والله كان حقا على الله، أخذه الله تبارك وتعالى على نفسه وعلى ذاته، أن من اتقاه وقاه، من اتقاه وقاه، ومن أقربه جزاه، ومن شكره زاده. أحسن الله بدايته وأحسن الله نهايته، وتولى الله بين البداية والنهاية حياته وطريقته. اعلم بأن الله سيتولى تربيتك بكل خير، بكل توفيق، بكل طاعة، بكل فضل، بكل حفظ، بكل مدد، بكل تأييد. هذه التربية الخاصة. ولذا انظروا إلى السر، ولذا نرى أن الأنبياء والصالحين نرى أن جل دعائهم باسم الرب. ليه مش بصفة الألوهية وإنما بصفة الربوبية باسم الرب؟ اسمع، لأن كل مطالبهم الخاصة داخلة في حقيقة الربوبية، لأن كل مطالبهم الخاصة داخلة في التربية الخاصة، في تربية الله الخاصة لأوليائه وأنبيائه، لأنبيائه وأوليائه وأصفيائه. لذا يقول آدم على نبينا وعليه الصلاة والسلام: ربنا ظلمنا أنفسنا، يقصد نفسه حواء. ربنا ما قالش إلهنا، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. نوح على نبينا وعليه الصلاة والسلام: ربي اغفر لي، ما قالش إلهي، وإنما نادى ربه بصفة الربوبية باسم الرب، لأن كل مطالب الأنبياء الخاصة تندرج تحت تربيته الخاصة لهم، هي تربية التوفيق، تربية المدد، تربية العطاء والعون. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. إبراهيم وإسماعيل، وإذ يرفع عليهم الصلاة والسلام، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. أيضا قال موسى: رب اغفر لي ولأخي، رب اغفر لي ولأخي. أيضا دعاء نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. الآيات: ربنا، غفرانك ربنا، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه. دعاء أولي الألباب: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. انظر إلى الدعاء: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل. ولم يقل جل وعلا دعوة داع ولا قول قائل، وإنما فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل، أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. الآيات: هذه التربية الخاصة، تربية التوفيق لكل خير، وتربية العصمة لأنبيائه وأوليائه وأصفيائه من كل شر. المربي غذاء، تربية عامة، تربيته تبارك وتعالى لكل المخلوقات ولكل المخلوقين بنعمه وعطائه التي لا يحجبها عن كافر لكفره، لأنه جل جلاله رب الكافر والمؤمن على السواء، يربي المؤمن والكافر بنعمه وغذائه وعطائه سبحانه وتعالى، لكنه يربي أنبياءه وأولياءه وأصفياءه تربية خاصة فيوفقهم للإيمان به، ويحول بينهم وبين العوائق التي تحول بينهم وبين طريق الهداية وبين طريق الإيمان وبين طريق التوحيد، ويوفقهم لكل خير ويحول بينهم وبين كل شر، ذلك فضل الله تبارك وتعالى يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم، الخالق ابتداء والمربي غذاء وحتما، والغافر انتهاء. هذا هو الرب جل جلاله، والغافر انتهاء. محال أن يكون الرب إلا غفورا، محال أن يكون الرب إلا كريما، محال أن يكون الرب إلا رحيما. نعم، والغافر انتهاء. قال جل وعلا حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب، غافر الذنب وقابل التوب، شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. انظروا إلى فضل الملك القدير، قدم قوله تعالى غافر الذنب وقابل التوب، شديد العقاب على شديد العقاب ذي الطول. فالله جل وعلا هو الغافر انتهاء، ما عاد إليه عبده معترفا بذنبه سائلا منه المغفرة إلا وغفر له. لا يكون الرب إلا كذلك. نعم، لا يكون الرب إلا كذلك، لا يكون الرب إلا خالقا، لا يكون الرب إلا مالكا، لا يكون الرب إلا منعما مربيا مصلحا، لا يكون الرب إلا غافرا رحمانا رحيما جل وعلا. ما أقبل إليه عبد في ساعة من ليل أو نهار يطلب منه أن يغفر له إلا وغفر له، مهما كان ذنبه ومهما كانت جريمته وكبيرته. إن الله جل وعلا لا يغفر ذنبا واحدا، أما سائر الذنوب فهي في مغفرة علام الغيوب، مهما عظم الذنب ومهما كانت ضخامة الكبيرة، ما دام قد جاء صاحبها تائبا مقبلا إلى الله مستغفرا ربه تبارك وتعالى. نعم أيها الأفاضل، قال الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إن الله لا يغفر أن يشرك به، هذا هو الذنب الوحيد الذي لا يغفر، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، حتى المشرك لو جاء تائبا غفر الله له. لكن المعنى إن الله لا يغفر أن يشرك به أي لمن عاش على الشرك مصرا على ذلك حتى مات عليه، هذا لا يغفر الله له. أما لو جاء المشرك ولو كان شركه شركا أكبر، ولو كان كفره كفرا أصليا، لو جاء المشرك الأصلي وخلع رداء الشرك على عتبة التوحيد والإيمان واستغفر ربه جل وعلا لغفر له. أما المعنى إن الله لا يغفر أن يشرك به أي لمن عاش مشركا ومات مصرا على الشرك عياذا بالله، أما من تاب إلى الله واستغفر الله وخلع رداء الشرك على عتبة التوحيد غفر الله عز وجل له، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. ومن أرق ما قرأت في هذا الباب من الأحاديث ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أذنب عبد ذنبا وأنا ذلكم العبد وكلنا ذلكم العبد، فقال العبد أي رب اغفر لي ذنبي، وإلا فأين يذهب المذنب إلا إلى الغفور جل وعلا، أين يذهب المسيء إلا إلى المحسن جل وعلا، أين يذهب العبد إلا إلى الرب جل وعلا، أين يذهب الضعيف إلا إلى القوي جل وعلا، أين يذهب الذليل إلا إلى العزيز جل وعلا. فقال العبد أي رب اغفر لي ذنبي، فقال الله جل جلاله أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. ثم عاد العبد فأذنب فقال أي رب اغفر لي ذنبي، فقال أي رب اغفر لي ذنبي، فقال الله جل وعلا أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. ثم عاد العبد فأذنب فقال العبد أي رب اغفر لي ذنبي، فقال الله جل وعلا أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، فليفعل عبدي ما شاء فقد غفرت له. الله أكبر يا أخي. الرب رب والعبد عبد، الرب رب، الرب خالق، الرب مربي، الرب متعهد لخلقه بالعناية والرعاية والتربية والإنعام، الرب غافر، الرب كريم، الرب رحيم. هذا لا يفتح لنا باب الجرأة عليه جل جلاله، بل يفتح لنا باب الرجاء فيه، وباب التوكل عليه، وباب التفويض له، وباب الطلب منه، وباب الاستعانة به، وباب الاستغاثة به جل وعلا. فهيا أيها العبد، أيها المذنب، عد إلى ربك الغفور، عد إلى ربك الخالق، عد إلى ربك المنعم المتفضل عليك بالنعم والإحسان. وإلا فأين المفر؟ فأين تذهبون؟ فأين تذهبون؟ أين المفر؟ الأرض أرضه، والسماء سماؤه، والملك ملكه، وهو رب العالمين. ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. لا أريد أن أطيل النفس أكثر من هذا في قوله تعالى رب، رب. هذا المعنى وهذه الكلمات في قوله تعالى رب. أما العالمين فالعالمون جمع عالم، قال ابن عباس الإنس والجن، هذا تفسير ابن عباس لقوله تعالى العالمين. فالعالمون جمع عالم، وقد فسر ابن عباس العالمين بقوله الإنس والجن، واستدل على ذلك بقوله تعالى ليكون للعالمين نذيرا، أي للإنس والجن. وقال قتادة وهو من أجمع الأقوال وأشملها، قال العالمون جمع عالم وهو كل شيء سوى الله. العالمون جمع عالم وهو كل شيء أو كل موجود سوى الله. واستدل بقول الله تعالى قال فرعون لنبي الله موسى، قال فرعون وما رب العالمين، فرد عليه موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام بقوله رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. وقد قرأت في عشرات كتب التفسير تفسيرات كثيرة جدا وأقوالا طائلة لمعنى كلمة العالمين، لكنني يعني غضضت الطرف عنها، إذ لا قدم لها ولا ساق من الأدلة الصحيحة المعتبرة، لا من كتاب ربنا ولا من كلام الصادق نبينا صلى الله عليه وسلم ولا من أقوال سلفنا الصالح. لذا فأنا اقتصرت على أصح ما ثبت من قولي أو في قول الله تبارك وتعالى الحمد لله رب العالمين. وبذلك أكون قد وفيت الآية إن شاء الله تعالى حقها ومقدارها الذي يجب علينا أن نعيه وأن نعرفه. والله تبارك وتعالى أسأل أن يعلمنا وأن يفهمنا وأن يبصرنا وأن يردنا إلى القرآن ردا جميلا، وأن يرزقنا فهمه وتدبره والعمل به، إنه ولي ذلك والقادر عليه. مضت الساعة سريعا، أسأل الله جل وعلا أن يتقبل مني ومنكم جميعا صالح الأعمال، وأن يجعلني وإياكم من أهل القرآن الربانيين القارئين العاملين به، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأسأل الله أن يرد الأمة كلها بل والبشرية كلها إلى القرآن ردا جميلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأسأل الله أن يربي أولادنا وبناتنا ونساءنا وبناتنا في هدي القرآن وعلى منهج القرآن، إنه ولي ذلك مولاه. أعود إلى حضراتكم إن شاء الله تعالى بعد فاصل قصير للإجابة على بعض الأسئلة والاستفسارات. أسأل الله سبحانه أن يجمعني بكم دائما وأبدا على خير، وفي الآخرة في جنات النعيم مع سيد النبيين وإمام المرسلين، إنه ولي ذلك ومولاه. وصلى الله على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.